بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 28 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 47 من فتح مصر. الحلقة الماضية تكلمنا عن أخلاق الفاتحين، كيف تعامل الجيش المسلم مع الشعب المصري. عمرو بن العاص رضي الله عنه، كبار القادة، الجيش نفسه، يعني التعامل والسلوك الذي اتسم بالعدل واتسم بالرفق واتسم بالكرم واتسم بالرحمة. يعني أخلاق الإسلام تمثلت بشكل عملي واقعي في الجيش الفاتح، فنتج عن ذلك إيمان المصريين السريع. دخل الناس في دين الله أفواجا، وغضون سنوات قليلة كان شعب مصر كله أو معظمه من المسلمين، وده شيء لافت جدا جدا للنظر. النهاردة بناخد أحد التطبيقات العملية لهذا الموضوع، قصة مشهورة جدا جدا هنقف عليها ونحلل، وخاصة أننا هنستفيد جدا في هذه القصة من موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فإحنا بننبسط جدا لما نشوف موقف مثل هذه المواقف، رد فعله إيه؟ عمر بن الخطاب كيف تعامل مع الموقف؟ الموقف مشهور، وهو موقف شكوى أحد المصريين لعمرو بن العاص أو لابن عمرو بن العاص عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة، وده هنفرد ليه هذه الحلقة ونحلل هذا الموقف وناخد منه بعض الدروس والعبر. أنا هبتدي قبل ما أتكلم على الموقف نفسه بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه أبو مريم الأزدي: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان. وهي كلمة تقولها العرب كما يقول الراوي، يعني سعيد بدخول أبي مريم الأزدي. فقلت: يعني إيه اللي أدخلك علينا؟ وهو سعيد بيسأل معاوية، فقال: حديثا سمعته أخبرك به. أنا في حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرك بهذا الحديث. وفي رواية تانية أن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرسلت إلى معاوية بن أبي سفيان بهذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم، بتنصح معاوية بن أبي سفيان نصيحة. فيقول، ده كلام بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود هو صحيح، يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. يعني الحاكم الذي لا يتواصل مع الناس، لا يستطيع الناس أن يصلوا إليه، لا يستطيع أن يرفعوا إليه شكوى أو طلب من الطلبات، ربنا سبحانه وتعالى بيحتجب عنه في وقت احتياجه. الناس محتاجة أن تتواصل معه وهو لا يعطيها هذه الفرصة، الله عز وجل يحتجب عنه كما احتجب هو عن رعيته. فلما سمع معاوية بن أبي سفيان هذا الكلام رضي الله عنهما، فقال الراوي: فجعل رجلا على حوائج الناس. ففي راجل مختص أنه يقابل الناس، مش لازم هو بنفسه الإمام أو الخليفة أو الرئيس، أو لأن هو ممكن يكون عنده أعمال ضخمة هائلة كثيرة جدا، ما يقدرش أنه مع كل واحد صاحب مشكلة أنه يقعد معاه، لكن يجعل من يستطيع أن يصل الناس عن طريقه إليه، يرفعوا له في ديوان، في مصلحة، في وزارة، في هيئة، في إنسان بيستطيع أنه يحمل هموم الناس إلى أمير المسلمين أو زعيم المسلمين. فجعل رجلا على حوائج الناس. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن في راجل من المصريين اتظلم، فعلى طول قام واخد طريقه من مصر إلى المدينة، إلى عاصمة المسلمين، ليقابل عمر بن الخطاب شخصيا، خليفة المسلمين بيحكم 15 دولة. وصلوا لحد عنده وقعد بين إيديه وحكى له مشكلته، وبت فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما قالوش طيب أحاله إلى فلان أو علان ليحكم في القضية أو ليحقق أو ليبحث، هو بنفسه عمر بن الخطاب دور على الموضوع وحله، مع أن عنده هموم ضخمة جدا جدا، لكن هو بيعلمنا طريقة التعامل مع الشعوب. وده اللي خلى الناس تدخل في الإسلام يا أخواننا مثل هذه المواقف. يعني لازم نقف قدامها لأن هذه مواقف فعلا فريدة في التاريخ وفي الحضارة. ما نشوفش مثل هذه المواقف إلا في نادر النادر، لكن لما رأيناها بكثرة في الحضارة الإسلامية فسرت لنا الفتوح الإسلامية وفسرت لنا دخول الناس في دين الله أفواجا. بيحكي الموقف أنس بن مالك بيقول: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك، أنا بستنجد بيك. قال: وما لك؟ قال: أجرى عمر بن العاص الخيل بمصر فأقبلت فرس لي، فلما ترأها الناس قال محمد بن عمرو فرسي ورب الكعبة. يعني ايه الكلام ده؟ سيدنا عمرو كان عامل مسابقة خيول، فخيول بتجري، راجل من المصريين راكب خيل، أقبلت فرس لي، يعني الخيل بتاعتي سبقت وخلاص هتوصل. فلما ترأها الناس شافوا ان هي هتكسب، قام محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن العاص الابن الاصغر لعمرو بن العاص، ان عنده ولدين فقط، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل الكبير راوي الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصغير محمد بن عمرو وهو في شك في صحبته لانه كان صغير جدا وقت ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، احتمال 5 أو 4 سنين وقت ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن عمرو فقال: فرسي ورب الكعبة. لا، مش فرسك اللي يكسب، فرسي ورب الكعبة. فلما دنا مني عرفته، عرفت ان ده محمد بن عمرو، فقلت: فرسي ورب الكعبة. فأصريت ان انا اكسب مع ان عارف ان اللي بيسابقني محمد بن عمرو بن العاص ابن والي مصر كلها. فتقدمت فكسب المصري، فقام يضربني بالصوت بعد ما انا كسبت اتغاظ محمد بن عمرو، فقام يضربني بالصوت وقال: خذها خذها هذه الضربة، وانا ابن الاكرمين، انا ابن حاكم مصر كلها، وانا ابن الاكرمين، انت ابن مين؟ فوالله الكلام لأنس بن مالك بيقول: فوالله ما زاد عمر على ان قال اجلس. سمع الشكوى بتاعته قال له اقعد، لازم حق طبعا اسمع برضو من الطرف الثاني. قال اجلس. ثم كتب الى عمرو: اذا جاءك كتابي هذا فاقبل، واقبل معك بابنك محمد، تعال انت وابنك نحقق في الموضوع ده في مصر وده في المدينة، فرق بينهم مسافة شهر في السفر، شهر بس رايح شهر جاي، هيسيب مصر بإدارتها بجيوشها بأحوالها السياسية الله أعلم بها شكلها إيه، بالرومان بكذا، تعال نحقق في هذه القضية، قضية أحد المصريين الذي وقع عليه ظلم. الله أكبر. يعني ولا كلف حد مثلا يروح مع مصر حل حقق في الموضوع، لا الموضوع كبير، بداية ظلم صغيرة، انحرافة صغيرة، ممكن بعد كده الانحرافات تكبر مع مرور الزمن، لازم نتبعها هذا الأمر ونحقق فيه وبنفسي. تعال يا عمرو بن العاص وابنك معاك. لما جت الرسالة عمرو بن العاص استغرب، هو ما يعرفش الموضوع ده على فكرة، عمرو بن العاص ما يسمعش عن القصة دي أصلا، ولا عارف ان ابنه ضرب واحد، ولا المصري راح يشتكي له اصلا. هو صح ان المصري كان يروح يشتكي لعمرو بن العاص، بس هو حسبها في دماغه كده، قال انا هقول له ابنك عمل كذا مش هيعمل لي حاجه، اروح انا احسن لامير المؤمنين عمر، واكيد كان سامع عن عمر بن الخطاب كلام كتير قوي يخليه يتجرأ انه يروح هذا المشوار، اكيد كان سامع عن عدل عمر ورقه عمر وعطف عمر ورحمة عمر وتطبيق عمر للشريعة، فراح لعمر، فعمر ما يعرفش، فمستغرب ليه عايزني عمر بن الخطاب انا وابني محمد تحديدا في مصر، فعارف ان في مصيبة عملها محمد، قال له تعالى، راح لابنه قال، فدعا عمر ابنه فقال: احدثت حدثا؟ اجنيت جناية؟ قل لي، ما تخبيش علي، عملت ايه؟ قال: لا ما عملتش حاجه، هو بدمش دماغه هذه القصة أن تكون الموضوع صعب بهذه الصورة. قال لا، قال فما ما بال عمر يكتب فيك؟ ده عمر طلبك بالاسم، مش عارف. فقدم على عمر، فوالله إنا لعند عمر إذ نحن بعمر، عمر جه وقد أقبل في إزار ورداء، فجعل عمر يلتفت بيدور وراه هل يرى ابنه، بيدور جاي معك ابنك ولا جاي لوحدك، فإذا هو خلف أبيه موجود، إن هو عايز الولد، هو ما هو عمر ممكن ما يعرفش الموضوع، فعايز يسمع منه زي ما سمع من المصري. فقال أين المصري؟ فجي المصري، كان قاعد في ضيافة عمر أكتر من شهر، على بال ما أكتر شهرين تلاقيه، على بال ما راحت الرسالة مصر، وعلى بال ما جه عمرو بن العاص تاني، هذه فيها شهرين على الأقل. أين المصري؟ فقال ها أنا ذا. فجه فقال دونك الدرة، خد يا عم العصاية بتاعتي، شو ضربك بالصوت بتاعه، خد العصاية بتاعتي أنا واضرب بيها زي ما ضربك، مش أنت ضربت منه وعنده كلام يرد بيه، رد اضرب بها ابن الأكرمين، اضرب بها ابن الأكرمين، اضرب بها ابن الأكرمين، قال ثلاث مرات. فضربه حتى أثخنه، ضربه وجعه، ثم قال أجلها على صلعة عمرو، اضرب عمرو كمان، اضرب عمرو، عمرو ماله بقى؟ هو محمد بن عمرو بس اللي عامل المشكلة، سيدنا عمر بيقول له لا اضرب كمان عمرو بن العاص. فوالله، شوف تبرير عمر بن الخطاب، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه، ده هو ضربك عشان أبوه السلطان، وأبوه لو كان رباه تربية جيدة ما كانش عامل العمل ده، فاضرب أبوه كمان. فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني، أنا خلاص أنا ضربت اللي ضربني، مش هقدر أضرب عمرو بن العاص. فقال عمر بن الخطاب أما والله لو ضربته، لو ضربت عمرو بن العاص ما حلنا بينك وبينه. أنا بقولك كان دكتور لك صادق أنك أضرب عمرو بن العاص، الوالي بتاعي حاكم مصر، واللي هرجعه حاكم مصر مش بيعزله لكن بيربيه بيعلمه، ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. يا عمرو متى استعبدت من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كلام عمر بن الخطاب لعمر بن العاص. ثم التفت إلى المصري فقال انصرف راشدا، ارجع بلدك، فإن رابك ريب فاكتب لي. رجعت مصر حصل لك مشكلة نتيجة الموقف ده، رجعوا لك تاني ترصدوا بيك، محمد بن عمرو عمل لك حاجة، عمر بن العاص حد من الصحابة، ارجع لي تاني اكتب لي. قال عمر بن العاص والله يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني، أنا أول مرة أسمع القصة هنا دلوقتي قدامك، لم أعلم ولم يأتني، هو جالك على طول مباشرة، لو جالي كنت جبت له حقه، لكن وهو عمر بن العاص صادق، لأن عمر بن العاص صار بالعدل في أهل مصر، ولو كان عمر بن الخطاب يشك ذرة فإن عمرو بن العاص متواطئ في هذا الموضوع، أو أنه يعلم، أو أنه شجع ابنه على الرذيلة أو الفساد أو الظلم، أو ما كانش رجعه والي تاني أبدا، هو ده عمر بن الخطاب، ده عزل كبار الصحابة ما كانش عنده مشكلة، ولكن رجعه تاني لو عارف أن عمرو بن العاص بريء ملوش دعوة الموضوع، لكن هو عايز يرسخ شيء. الزيارة دي بتاعت عمرو بن العاص هقف قدامها واقفة، لأن فيها أكثر من موقف حياة جميل نتعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما جاله عمرو بن العاص هو هنا بيربيه، بيربي عمرو بن العاص وبيربي الجيش المسلم اللي في مصر وبيربي المسلمين كلهم وبيربينا، الكلام ده واصل لنا لحد الزمن ده، وهيفضل نحكي لحد يوم القيامة إن شاء الله، موجود محفوظ. دي سنة عمر، سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجس. فعمر بن العاص والي مصر دلوقتي، فعمر كان مركز قوي مع عمر بن العاص، حس أنه هو أمير وشكله أمير وسلوكه أمير وضعيته طريقته في الحياة بتقول ان ده ينبغي ان يكون من الامراء، لكن خايف عمر ان نفسه دي تكبر نتيجة ان هو في هيئة الامير، سلوك الامير، فخايف ان نفسه تكبر ويتكبر على الناس، ولما يتكبر على الناس يظلمها او يحتجب دونها او يفعل او يفعل، فعايز يكسر نفسه. شفنا قبل كده في حلقة ماضية موضوع المنبر، لما لقى حط منبر عالي، وعمر بن العاص حط منبر عالي عشان المسجد كبير والناس مش بتشوفه، فحط منبر قال له لا مش كفايه ان انت واقف والناس قاعده، اكسر المنبر ده، عزمت عليك ان تكسره، فكسر المنبر وخطب من غير منبر بيربيه. فالموقف ده برضو بيربيه، اضرب عمرو بن العاص بيربيه واستكمل التربيه. موقف تاني في نفس الزياره بتاعت عمرو بن العاص ديت اللي جاي فيها موضوع مصري، موقف تاني، شوف الموقف ده، موقفين كمان، يعني ده مركز مع عمرو بن العاص تركيز ما شوف في الاخر بيرجعه برضه والي، يعني هو بيحبه واثق فيه ومطمئن، بس بيعدل السلوك بالطريقه التي تناسب الشريعه الاسلاميه. فبيقول لي في موقف ده عن ليث بن سعد بيحكي عن يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص دخل على عمر بن الخطاب وهو على مائدته جاثيا على ركبتيه واصحابه كلهم على تلك الحال. يعني ايه؟ يعني عمرو بن العاص في الزياره ديت بعد ما خلص الموقف ده وخلاص اتحل، دخل على عمر بن الخطاب في خيمه، كان قاعد معاه كبار الصحابه وكبار القاده والمستشارين قاعدين حوالين جفنه بياكلوا. طبعا عمرو بن العاص ده مش اي واحد داخل، انت بتتكلم على ان عمر بن الخطاب عنده مصر والشام وفارس والعراق واليمن، ولاه الامر، فده احد ولاه الامر، يعني رئيس دوله من الدول، المفروض ليه وضعية كبيرة جدا، يعني واحد من الناس الكبار قوي في الدولة، ولي مصر كلها، ومش أي ولاية، يعني ولاية مصر، ومصر ساعتها كانت فتحت ليبيا كمان ودخلت منتجة تونس، يعني بتتكلم على واحد بيملك ملك عظيم. فدخل عمرو بن العاص لقى عمر بن الخطاب قاعد وحواليه الصحابة حوالين الأكلة اللي قدامهم الجفنة، وليس في الجفنة فضل لأحد يجلس، يعني مفيش مكان عشان حد عشان يقعد عمرو بن العاص حوالين الجفنه مع عمر بن الخطاب، لازم حد يقوم. فسلم عمرو على عمر، السلام عليكم، متخيل بقى انه هيدي له وضعيته بقى، امير مصر داخل. فسلم عمرو على عمر فرد عليه السلام، فقال عمرو بن العاص، قال نعم، قال فادخل عمر يده في الثريد قدامه، الرز باللحمه اللي قدامه، فأدخل عمر يده في الثريد فملأها ثريدا، خد منها قبضة كده رز بلحمة، ثم ناولها عمرو بن العاص وقال خذ هذا، ده له قبضة أكل كده، خد كل دي. كان مع عمرو بن العاص كان معاه وفد مصر، كان معاه ناس من المصريين وناس من الجيش، بيدخل بالهيلمان بتاعه بقى روالي مصر، ومعاه كان معاه فرقه يعني. فشافوا الموقف استغربوا جدا ان عمرو بن العاص بياخد الاكل في ايديه، عمر بن الخطاب بياخده بايديه ويديله في ايديه، خد كل دول على جنب كده عشان مفيش مكان هنا، بس فخد انت اقعد على جنب كده كل الاكل ده عشان ما تبقى برضه كلت، خذ هذا. فجلس عمرو، جلس عمرو خد الاكل وجعل الثريد في يده اليسرى، حط الاكل الرز واللحمه في ايديه اليسرى وبياكل بيد اليمين من الثريد على جنب، ولا سبق ولا شوكه ولا معلقه ولا خد كل كده وخلاص. ف ووفد مصر ينظرون اليه، الله ده الولي بتاعنا، ايه المنظر ده؟ ووفد مصر ينظرون اليه، فلما خرجوا قال الوفد لعمرو أي شيء صنعت؟ إيه اللي حصل ده؟ فقال عمرو إنه والله لقد علم أني قدمت من مصر وأنا غني عن الثريد الذي ناولني، أنا مش محتاج الأكلة ديت، هو عارف أن أنا ما يعني مش واقع من الجوع أن أنا أكل الأكلة ديت، وأنا جاي من مصر أصلا، مصر بلد غنية وفيها أكل قد كده، ولكنه أراد أن يختبرني، فلو لم أقبلها للقيت منه شرا. عمرو بن العاص برضو دماغ برضو مش أي حد لا هو مستنيني، أنا قلت له لا مش معلش أنا شبعان مش هقدر أكل، لا هيعرف أن أنا متأفف ومش عاجبني وهيقفل عليها، لا خلاص هات يا عم، خد الأكل وقعد يأكل ومشي وعدى الموقف. سبحان الله، عمرو بن العاص بيتربى على أيدين عمر بن الخطاب، مع ان طبعا عمر بس اكبر من عمر الخطاب سنا او بتقابله، لكن عمر بن الخطاب هو مربي الاجيال. موقف تاني في نفس الزياره برضو، عمرو بن العاص لما دخل على عمر بن الخطاب دخل وقد صبغ لحيته وراسه بالسواد، عامل خضاب صبغه على دقنه البيضة خلاها سودة وعلى راسه البيضة خلاها سودة. عمرو بن العاص كان شيخ دخل في 70 سنة في الموقف ده، كان 68 سنة لما فتح مصر، الموقف ده حصل بعد سنتين تقريبا من فتح مصر، يعني عنده 70 سنة، فداخل ما شاء الله اسود كله، جبت منين يا عم السواد ده؟ فقال عمر من انت؟ هو انت مين؟ طبعا هو عارفه بس هو بيسأله عشان يحرجه. قال انا عمرو بن العاص. فقال عمر عهدي بك شيخا وانت اليوم شاب، عزمت عليك الا ما خرجت فغسلت هذا، اطلع شيل الصبغه دي وتعال لي تاني ابيض. فقام عمرو بن العاص غسل الخضاب، الخضاب بالسواد، صبغة بالاسود، مسألة خلافية عند الفقهاء. الشافعية حرموه تماما، ما حرام عند الشافعية انك انت تعمل بالاسود تغضب، واجازه مع الكراهة الحنابلة والمالكية والحنفية، وبعض الناس جوزته وندبته حتى في الحروب فقط. حرب بيكون الكبير في السن ممكن يغري العدو ان ده ضعيف فيخضب بالسواد عشان يظهر بمظهر قوي قدام العدو يعني، لكن ولعل ده المنطلق اللي كان عند عمرو بن العاص، لان هو محارب ومقاتل ويعني فاتح في الجيش الفاتح، وقعد في مصر كلها قصه في مصر كلها جيش، فلو حس ان اللي قاعدين في مصر حسوا ان هو شيخ كبير عجوز ممكن يستهينوا بيه، فلعل ده، لكن سيدنا عمر ما قبلش، قال له لا. اما الخضاب بالحناء، الحناء اللي هو بتخلي اللون اصفر كده، طبعا ده جائز بل هو محمود بلا خلاف، وعمر نفسه كان بيخضب بالحناء، ان عمر كان بيلون بالحناء، بس لما بيلون بالحناء الناس بتبقى عارفه ان ده حناء، ان ده لون مش خداع، لما بيلون بالاسود الناس ممكن فعلا تفتكره شاب او اصغر من سنه يعني. فده ده موقف برضو من المواقف اللي فيها ربى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمرو بن العاص. نتيجة هذه المواقف عمرو بن العاص في يوم من الأيام بيسأل عمر بن الخطاب، بيقول له إيه؟ بيقول له أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل على من عمالك على بعض رعيته فأدب رجلا من رعيته إنك لمقصه منهم؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا عندي واحد في رعيتي، أنا بحكم مصر، عندي واحد في رعيتي عمل مشكلة فأدبته ضربته، فإنك لمقصه منه، وطلع الضرب ده مش صحيح في ظلم، هتقص منه يعني هتخلي الرعية تضرب الحاكم مطرح ما ضربها الحاكم؟ فقال نعم. طبعا هو غالبا بيرمي على موقف اللي حصل من شوية، لأن محمد بن عمرو للضرب اتضرب من المصري، وكان عند عمر بن الخطاب الاستعداد ان المصري يضرب عمرو نفسه، فبيسأله بقى هو ده ده ده الصح نعمل كده يعني؟ فقال نعم والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان في غزوة من الغزوات قال استوي يا سواد، وضرب سواد بضربة كده بالسيف بظهر السيف يعني في بطنه، فسواد أوجع تاني يا رسول الله أستقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع بطنه عشان يستقد منه عشان يضربه سواد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن سواد يقتص منه لأنه ما كانش يقصد يوجعه فتوجع، وطبعا سواد ما كانش يقصد انه يقتص، بالعكس ده كان راح حضن الرسول صلى الله عليه وسلم ولمس جلده جلد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد حضر ما ترى وانا احتمال اموت، فانا حبيت ان يكون اخر حاجه في حياتي ان المسك، عشان كده قلت استقد، لكن انا مش ناقص استقد، هستقد منك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مانع، الشاهد من الموقف ما كانش عنده مانع ان هو يقيد منه احد الناس، ان هو غلط في حق حد اوجعه ان التاني يوجعه زي ما وجعه، حتى لو كان هو ده الحاكم او الوالي او النبي صلى الله عليه وسلم. فده كلام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعونهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تجمروا بهم فتفتنونهم، ولا تنزلوهم الغياط فتضيعوهم. تخشش بجيشك في مكان في خطورة عليه فتضيع الجيش. اهتم بأمر المسلمين، حافظ على من معك من الرعية من المسلمين. آخر حاجة اختم بها الحلقة ديت، وقفة مع ما فعله عمرو بن العاص عندما جاء إلى مصر في هذا الموقف في مصر. إيه اللي عمله في مصر وهو رايح ترك مصر للمدينة؟ كيف ترك مصر؟ استخلف من على مصر؟ ده موقف حقيقي محتاج وقفة، لأن عمرو بن العاص استخلف رجلا على الجند واستخلف رجلا على الخراج، واحد على الجند واحد على الجيش يعني، واحد على جمع الخراج من الناس، والاثنين محتاجين وقفة. أما الأول الذي استخلفه عن الجند فاستخلف زكريا ابن جهم. مين زكريا ابن جهم؟ حد فيكم يسمع عن اسمه؟ ولا واحد أنا متأكد طبعا، بقول بمنتهى الثقة كده، لأن هو ما هوش من الصحابة، ده واحد من التابعين، فبعيد عن أن أنت يجي على ذهنك أنه يستخلفه. الله طيب، صحابة كتير وفي كبار قادة، في ناس ما شاء الله أسماء كبيرة، فلماذا استخلف زكريا ابن جهم اللي هو عمرو بن العاص؟ استخلف زكريا ابن جهم ولم يستخلف غيره من الصحابة. وعمر بن الخطاب على فكرة كان يعرف الكلام ده وأقره. ليه بقى؟ شوف الموقف الجميل ده. عن عبد الرحمن ابن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب ابن بلتعة إلى المقوقس صاحب الأسكندرية. لما جه حاطب ابن بلتعة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقوقس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى عامة ملوك وحكام العالم يدعوهم إلى الإسلام. فبعت رسالة لحاكم مصر المقوقس، فالمقوقس رد على الرسالة بإيه؟ المقوقس اللي كان موجود ساعتها على فكرة زي ما قلنا غير المقوقس اللي موجود أيام عمرو بن العاص أيام فتح الإسلام. فالمقوقس ساعتها كان رد جميل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤدب، وبعت له هدايا. من ضمن الهدايا اللي بعتها بعت جاريتين، واحدة الأولى أم إبراهيم زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة ماريا، وهبها، والأخرى واحدة تانية وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لجهم ابن قيس العبدري. جهم ابن قيس واحد من الصحابة. الجارية الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم ادها لجهم ابن قيس، فولدت له زكريا، زكريا ابن جهم. يعني زكريا ابن جهم أمه ايه؟ مصرية. شكرا. لما جاء عمرو بن العاص من مصر للمدينة استخلف زكريا ابن جهم، بدي تراجع تلاقي أمه مصرية عشان كده استخلفه، فوجد أن الأمان سيكون معه، الناس حاسة بالقرب منه لأنه مصري زيهم، أمه مصرية. فشوف الحكمة والسياسة والاختيار والتوفيق، وده توفيق، عايز الأجواء تبقى هادئة ومطمئنة، فاستخلف هذا الرجل وأقره عمر بن الخطاب على استخلافه. لقطة جميلة جدا وفيها فقه سياسي رائع. اللقطة الثانية انه استخلف على الخراج مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر على فكرة ما هوش مجاهد بن جبر التابعي المعروف شيخ القراء وتلميذ عبد الله بن عباس، واحد تاني، وكان عارف عمر بن الخطاب. لما رجع عمرو بن العاص الى مصر في الحوار اللي دار قصه المصري، يعني زي ما قلنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام بيقول له: من استخلفت؟ سبت مين على الخراج في مصر؟ زكريا بن جهم عرفناه على الجند، طب سبت مين على الخراج؟ من استخلفت؟ فذكر له مجاهد بن جبر. فقال عمر: مولى بنت غزوان. مولى بنت غزوان، هذا مجاهد بن جبر، هذا مولى، ومولى بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان الصحابي الجليل المشهور. فقال عمرو بن العاص: نعم، مولى بنت غزوان. استغرب، فقال: إنه كاتب. كاتب يعني هو بيعرف يكتب وكتير من المسلمين ما بيعرفوش يكتبوا، فيتميز عن غيره بانه كاتب عنده علم مع ان هو مولى. فقال عمر: ان القلم، وفي رواية ان العلم لا يرفع بصاحبه، واقر هذا الامر. يعني مع انه هو مولى ودرجة اقل بكتير من الصحابة الموجودين الاشراف اللي من قبيلة كذا او كذا او كذا او كذا، لكنه الذي رفعه الى هذا الوضع العلم الذي عنده. فقال عمر بسطر قاعدة: ان القلم، او في رواية ان العلم لا يرفع بصاحبه. الكلام ده سلوك عمري مش نادر، ده قبل كده حصل في صحيح مسلم عن نافع ابن عبد الحارس. نافع ابن الحارس ابن عبد الحارس من كبار الصحابة من خزاعة، لقي عمر بعسفان. عسفان بلدة حوالي 80 كيلو شمال مكة كده في طريق المدينة، وانت رايح المدينة ان شاء الله ربنا يرزقنا حج وعمر يا رب، وانت بتزور من مكة للمدينة هتمر على عسفان، هذه 80 كيلو شمال مكة، كان عمر يستعمله على مكة. فقال، شاف هو نافع ابن عبد الحارس ماشي قبله في طريق مكة، كان عمر جاي من المدينة وده رايح المدينة، فقال له: طب انت من استخلفت على مكة؟ انت سايب مكة دلوقتي وجاي، مين خلفتك اللي سبته في مكة؟ فقال: ابن أبزة، استخلفت ابن أبزة. ابن أبزة هو عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي من قبيلة خزاعة أيضا، ومختلف في صحبته، احتمال يكون صحابي احتمال لا. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ أنا أول مرة أسمع إيه اسم ابن أبزة، من ابن أبزة؟ فقال: مولى من موالينا، مولى من موالي خزاعة، مولى من موالينا. فقال: فاستخلفت عليهم مولى، استخلفت على مكة مولى مكة، قريش أشراف الأشراف بقى، أشراف الدنيا كلها، يعني أفضل العرب. فاستخلفت على مكة مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فرضخ عمر وقبل وقال: أما إن نبيكم، نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، ده كلام بقى رسول الله السلام بينقله عمر في الموقف ده، حديث صحيح مسلم، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كتاب فيه ذكركم. فأقر عمر بن الخطاب أن الذي عنده علم من الكتاب، الذي عنده علم بالفرائض، الذي عنده علم بالأحكام يتولى وإن كان مولى. لا تجد هذا إلا في الإسلام، صعب أن تجد مولى خادم في أي دولة من الدول يرقى إلى أن يكون واليا على المدينة أو واليا على أحد الأقطار أو إلا بهذه الصورة. هكذا عمرو بن العاص استخلف مولى على خراج مصر، وهكذا نافع ابن عبد الحارس استخلف مولى على مكة بعلم عمر وبموافقته وتأييده. هذا هو الإسلام يا إخوانا، الناس سواسية أمام الإسلام، لا يرفع أحد فوق أحد إلا بالعلم والتقوى والقرب من الله عز وجل وبنود الشريعة والكفاءات والقدرات، لا بالنسب ولا بالشرف ولا بالعائلة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.